بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا بالأمس في هذا الوقت في باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام الحافظ الإمام ابن حجر عليه رحمة الله العسقلاني، وهو كتاب أحكام كما قلنا بالأمس. وذكرنا بالأمس بعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الألفاظ والأحاديث فيما يتعلق بباب الأضاحي، وكان فيما مر معنا بالأمس حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، سمى وكبر عليهما عليه الصلاة والسلام، ووضع رجله على صفاحهما، وذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام. وذكرنا ما يتعلق بأحكام هذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما جاء من الزوائد خارج الصحيح فيما يتعلق بلفظ سمينين وما يتعلق بلفظ ثمينين، وقلنا أن كلاهما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظا، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح. فكلما كانت الأضاحي فيها من الكمال والتمام كانت أفضل، ولا شك أن الأضحية إذا كانت كاملة تامة أنها تحتاج إلى زيادة في المؤنة، أي من حيث المال. وإذا أنفق الإنسان زيادة في المال لينال من الأضاحي ما كان تاما كاملا، لا شك أن هذا أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعلى كل، لفظ ثمينين ولفظ سمينين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء أنهم كانوا يستسمنون الأضاحي، الإمام أحمد فيما مر معنا أنه تعجب من هذا الحديث مع أن ظاهره الصحة، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أبو أمامة أنهم كانوا يستسمنون الأضاحي، أي يسمنون الأضاحي. فاللفظ يعني هذا فيه ما فيه من حيث الثبوت، ولكن كما قلنا المعنى صحيح. فكلما كانت الأضحية ثمينة سمينة، لا شك أن هذا من الكمال، والكمال مطلوب في باب الأضاحي. وإذا احتاج الإنسان إلى الكمال في باب الأضاحي يحتاج إلى زيادة المال، يحتاج أن يزيد ماذا؟ المال. ولا شك أن هذا من البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكما قلنا أن المقصود فيما يتعلق بباب الأضاحي هي التقوى، هي ماذا؟ التقوى، لا أن المقصود الدماء واللحوم، فإن الله عز وجل لا يناله ماذا؟ شيء من ذلك، وإنما ينال الله سبحانه وتعالى التقوى من العباد. الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العباد هي التقوى. ونبهنا على أن أعظم مقصود في باب الأضاحي أن يضحي الإنسان بيده، أن يضحي الإنسان بيده بعد أن يسمي يعني وجوبا وشرطا ويكبر ماذا؟ استحبابا، أن هذا ماذا؟ مقصود عظيم في باب ماذا؟ الأضاحي، لا أن المقصود اللحوم، ولا أن المقصود ماذا؟ الدماء. فعلى من فوت هذه الأضاحي فأرسلها إلى بلد آخر يضحى ماذا عنه، فقد فوت مقصودا عظيما في هذا الباب، فوت مقصودا عظيما في هذا ماذا؟ الباب. من أراد أن يساعد الفقراء والمساكين يرسل مالا يضحون، يعطيهم ماذا؟ مالا يضحون ماذا في بلدانهم، أو يعني يرسل ماذا؟ مالا، فيعني ماذا؟ يتصدق عليهم صدقة ماذا؟ بالأموال. أما كل الإنسان يرسل نفس الأضحية الذي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يضحى عنه في بلد آخر، هذا خلاف مقصود ما أراد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلاف المقصود الشرعي، خلاف المقصود الشرعي في باب الأضاحي. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث آخر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتحدث عن أحكام هذا الباب، ألا وهو باب الأضاحي. قال المصنف عليه رحمة الله: وله، أي للإمام مسلم عليه رحمة الله، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وها هنا أمر بكبش. قال العلماء: إما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى الكبش الثاني، أو يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يضحي بكبشين وأحيانا يضحي بكبش واحد، هكذا قال العلماء. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، وهو كما قلنا الذكر من الضأن، الذكر ماذا؟ من الضأن، يسمى ماذا؟ كبشا. وللسن ماذا؟ معلوم كما سيأتي الكلام على هذا. قال أمر، أو قالت رضي الله تعالى عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، أي ذو ماذا؟ قرون. كبش ذو ماذا؟ قرون. ولا شك أن هذا من الكمال، لا شك أن هذا من الكمال، أن يلتمس الإنسان كبشا أقرنا، هذا كمال في الكباش، هذا يعتبر من الكمال في باب الأضاحي، في باب ماذا؟ الأضاحي. قالت: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به. وقلنا أن هذه الأوصاف على الراجح من أقوال أهل العلم أنها وقعت ماذا؟ اتفاقا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فوافق هذه الصفات، أنه أن هذا الكبش من صفاته أنه يطأ في سواد، بمعنى أن قوائم ماذا؟ قوائمه ماذا؟ الأربع في الأسفل سوداء، وينظر في سواد بمعنى حول عينيه ماذا؟ سواد، ويبرك في سواد بمعنى أحد جانبيه ماذا؟ الذي يبرك عليه ماذا؟ أسود. فهذه الأوصاف من حيث اللون وقعت اتفاقا على الرايح، وليست مقصودة في باب الأضاحي، وليست مقصودة في باب ماذا؟ الأضاحي، وإنما وقعت ماذا؟ اتفاقا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش يضحى به وأن يكون ماذا؟ أقرن، وهذا لا شك أنه من الكمال، فوافق هذه الألوان، وافق هذه ماذا؟ الألوان. وقيل أن هذا هو الكبش الأملح، لأن الأملح مر معنا من صفات الأملح في لغة العرب ما خالطه البياض والسواد، يقال لك كبش أملح. وقيل المعنى الثاني في الأملح أنه ما كان أبيضا كاملا كالملح، أبيضا ماذا؟ كاملا كالملح. قالت رضي الله تعالى عنها: فقال: اشحذي المدية. اشحذي بمعنى أنها تسل المدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إذا قتلتم فأحسنوا ماذا؟ الذبحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ماذا؟ الذبحة. وليرح أحدكم ماذا؟ ذبيحته، وليحد ماذا؟ شفرته. هذه من الإحسان إلى المذبوح، من الإحسان إلى المذبوح أن يحد الإنسان ماذا؟ شفرته، ألا وهي السكين التي يذبح بها حتى يريح ماذا؟ المذبوح، حتى يريح ماذا؟ المذبوح. فإن هذا إحسان كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ماذا؟ ذبيحته. هذا من الإراحة الذي الذبائح، أن يحد الإنسان ماذا؟ شفرة، تكون حادة، إذا قطع قطع، إذا وضع على ماذا؟ رقبة المذبوح، يعني ماذا؟ قطعت هذه ماذا؟ الرقبة، ومشت في هذه ماذا؟ الرقبة. فهذا من الإراحة، هذه من الإراحة ومن الإحسان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه البهائم، كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد فيما يتعلق بهذه ماذا؟ البهائم. قال: اشحذي المدية، أي أعطى عائشة رضي الله تعالى عنها المدية، أي السكين، المدية المقصود بها ماذا؟ السكين. ثم أخذها فأضجع ماذا؟ الكبش، لم يذبحه ماذا؟ قائما، وإنما أضجعه. مر معنا كيفية طريقة ماذا؟ الإضجاع، كيفية طريقة ماذا؟ الإضجاع، أن يضع ماذا؟ أن يضعه على قوائمه ماذا؟ اليسرى، يكون ماذا؟ ممدودا على قوائمه ماذا؟ اليسرى، مضجعا على قوائمه ماذا؟ اليسرى، فيضع رجله على سفاح هذا ماذا؟ المذبوح، وهي الرقبة، هذه صفيحة، وهذه تسمى صفيحة ماذا؟ الرقبة، فيضع رجله على هذه الصفيحة، صفائح هذه الكباش، صفائح هذه ماذا؟ الكباش. ثم بعد ذلك يقول: بسم الله، الله أكبر. وسيأتي أن أفضل الذبح أن يكون أعلى الرقبة، أفضل الذبح أن يكون أعلى الرقبة، تحت اللحيين مباشرة، تحت اللحيين مباشرة، يأتي على مكان ماذا؟ القطع. فيأتي عنده أربع أشياء، تأتي عنده المرء، المرء الذي يقال ماذا؟ يدخل منها الطعام والشراب، المرء الذي يدخل منها الطعام والشراب، ويأتي عند الحلقوم الذي يدخل منه ماذا؟ الهواء. ويأتي عند الودجان الذي هما ماذا؟ في جانبي ماذا؟ الحلق. الحلق في جانبي ماذا؟ الحلق، هما الودجان اللذان يخرجان ماذا؟ من القلب. فإذا قطع هذه الأربع الأشياء تدفق خروج الدم، تدفق خروج ماذا؟ الدم. وعلى كل الشرط في مثل هذا المقام هو أن يسمي، والشرط الثاني أن ينهر الدم، يخرج الدم كالأنهار، يخرج الدم ماذا؟ كالأنهار. وقلنا أن من حسن الدم ألا يستمر الإنسان في القطع، من حسن الدم ومن إراحة ماذا؟ الذبيحة، ألا يستمر الإنسان في أثناء القطع حتى يصل إلى العظم. إذا قطع هذه الأشياء التي هي أقرب إلى اللحم، أقرب إلى اللحم، الودجان هي من قبيل اللحم العروق، وهكذا فيما يتعلق بالمرء وما يتعلق بالحلقوم هي من قبيل اللحم. فإذا وصل إلى العظم وقف، إذا وصل إلى العظم وقف، فإن هذا في إراحة للمذبوح، لأنه إذا وصل القطع لربما وصل إلى النخاع ولا يزال المذبوح حيا، لا يزال المذبوح ماذا؟ حيا. فيتألم المذبوح، يتألم المذبوح حتى إذا خلص منه ماذا؟ تماما، أي لم تبقى فيه ماذا؟ حركة، وخرجت ماذا؟ الدماء، خرجت ماذا؟ الدماء. بعدها لا حرج أن يقطع الرأس كاملا، لا حرج أن يجهز على الرأس ماذا؟ كاملا. أما كون الإنسان يستمر حتى يقطع الرأس ماذا؟ كاملا، ولا يزال المذبوح ماذا؟ حيا، فهذا فيه من الإساءة إلى الحيوان، فيه إساءة إلى الحيوان والأذية وإدخال الألم ماذا؟ عليه، وليس من الإحسان، وليس من الإحسان، هذا ليس من الإحسان إلى هذا ماذا؟ المذبوح. فإذا تيقن أنه يعني فارق الحياة ماذا؟ تماما، ولم تبقى فيه حركة، حركة ماذا؟ الحي، حركة ماذا؟ الحي، لا حرج ولا مانع أن يجلس على الرأس، يقطع الرأس ماذا؟ كامل. هذا من الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، هذا من الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن الإحسان أيضا، من ما هو من الإحسان بل من كمال يعني ماذا؟ الذبح، أنه يعني لا ينتصب لهذا الذبح إلا واحد، لا ينتصب لهذا الذبح إلا واحد. أما كون هذا يمسك بالرجل وهذا باليد وهذا بالبطن إلى غير ذلك فيشد ماذا عليه، لربما كان هذا فيه يعني مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ تبقى الدماء يعني داخل هذا الحيوان، تبقى الدماء داخل هذا الحيوان تؤثر على اللحم، فكون يعني يقطع يعني ماذا؟ يذبح ثم يترك يتحرك، ثم يترك ماذا؟ يتحرك. هذا فيه يعني مساعدة، وفيه ماذا؟ أيضا ماذا؟ فائدة وحكمة، أن تخرج ماذا؟ الدماء، حتى لا تبقى عالقة باللحوم، حتى لا تبقى هذه يعني الدماء الذي في هذا المذبوح عالقة ماذا؟ باللحوم. فهذا فيه كمال يعني في باب المذبوح، كمال ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب اللحم، كمال في باب ماذا؟ اللحم، أن يخرج ماذا؟ كل الدم، أن يخرج ماذا؟ كل الدم. لا شك أن هذا ماذا؟ أولى وأكمل وأفضل، أولى وأكمل ماذا؟ وأفضل. فإذا خرجت الدماء كاملة بحيث لم يبقى ماذا؟ شيء من خروج ماذا؟ الدم، لا حرج بعد ذلك أن يبدأ الإنسان ماذا؟ في السلخ، لا مانع ولا حرج أن يبدأ الإنسان ماذا؟ في السلخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم، أي أخرج الدم كالأنهار، أخرج الدم ماذا؟ كالأنهار. ولا يكون إلا على هذا الوصف، لا يكون إلا على هذا ماذا؟ الوصف. فقال: اشحد المدية، ثم أخذها فأضجعه، ثم ذبحه وقال: بسم الله. ما قال بسم الله بعد، هذا يفسره الحديث الأول، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل الذبح. أما ها هنا وقال بسم الله، هذا لا يدل على أنه ما قال البسملة إلا بعد الذبح، يعني لا تفيد ماذا؟ الترتيب، لا تفيد ماذا؟ الترتيب، وإنما لعله ماذا؟ الترتيب في الكلام. أما في الزمن والواقع فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال بسم الله الله أكبر ثم ذبح، بسم الله الله أكبر ثم ذبح. قال: وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها. فنستفيد من هذا ماذا؟ الحديث، نستفيد من هذا الحديث على حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى ماذا عنه؟ زيادة، أنه أمر بشحذ المدية، أي يعني كون المدية أن تكون حادة، يعني من شرط المدية فيما يتعلق بالذبح ومن الإراحة ومن الإحسان، بل يعني ماذا؟ من وجوب الإحسان إلى هذا المذبوح أن تكون المدية حادة، أن تكون المدية أي السكين ماذا؟ حاد. ثم زالت ألفاظ لم ترد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها بعد أن ذبح، قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وآل محمد ومن أمتي ماذا؟ محمد. فلو قال الإنسان اللهم تقبل مني ما في حرج إن شاء الله، ماذا؟ ما في حرج. وإلا فهذا اللفظ هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ خاصة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجة صح الحاكم، لكن رجح الأئمة ماذا؟ وقفة. وهذا هو الراجح، أن الحديث أو أن هذا اللفظ موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الراجح فيه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى أو على أبي هريرة نعم رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد مرفوعا ولم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل الراجح أنه من قول أبي هريرة، الراجح أنه من قول ماذا؟ أبي هريرة. هكذا رجح ماذا؟ الحفاظ، وهم جمع ماذا؟ كثير، كالإمام الترمذي بن عبد البر، عبد الحق المنذري، إمام البيهقي، وجماعة كثير رجحوا أن هذا من قول أبي هريرة، وكان أميرا على المدينة، كان أميرا ماذا على المدينة، فهذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان له سعة ولم يضحي. سعة بمعنى جده، يعني يستطيع أن يضحي، عنده مال، عنده مال ويستطيع ماذا؟ أن يضحي. فماذا قال؟ قال: فلا يقربن مصلانا، أي من أجل صلاة العيد، لا يقرب صلاة ماذا؟ العيد. قال العلماء: هذا الأثر يعني يستفاد منه، هذا الأثر يستفاد منه ماذا؟ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب الأضحية، كان يرى وجوب ماذا؟ الأضحية، وخاصة على من كان ماذا؟ من كان ذا سعة، أي فيما يتعلق بالمال، عنده ماذا؟ جدة، ويستطيع من حيث المال أن يشتري ماذا؟ أضحية. فإن أثر أبا هريرة وقول أبي هريرة يدل على أنه كان يرى أن الأضحية من الواجبات، أن الأضحية من الواجبات، وهذا على خلاف قول جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف قول جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يرون أن الأضحية من الواجبات، كانوا يرون أنها من المستحبات، وهذا هو الراجح، ولكنها شعيرة من الشعائر العظيمة، المستحب من المستحبات المؤكدة، هذا هو الراجح فيما يتعلق بالأضاحي، أنها مستحبة استحبابا أكيدا، وهي تعتبر شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، تعتبر شعيرة من شعائر الله عز وجل. أما من حيث الوجوب فالراجح الأقرب قول جمهور الصحابة، ومما يدل على ذلك أنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب ماذا؟ الأضحية، أوجب ماذا؟ الأضحية. فقد جاء عن الشيخين أبي بكر وعمر أنهما ترك أن يضحي، ترك ماذا؟ أن يضحي، خشية أن يقال أنها من قبيل الواجب، وكان في سعة من حيث ماذا؟ يعني شراء الأضاحي، كان في سعة من حيث شراء الأضاحي، وعلل عدم ماذا؟ الأضحية أنه حتى لا يعتقد أنها من الواجبات. فالراجع من قول جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحية على الواجب وعلى المستطيع تعتبر من قبيل المستحب، تعتبر من قبيل المستحب لا من قبيل ماذا؟ الواجب. وكما قلنا هذا قول لأبي هريرة لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الراجع فيه الوقف أنه من قول أبي هريرة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته، أي صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. المصنف عليه رحمة الله يريد أن ينبه على مسألة، أن زمن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، زمن ذبح الأضاحي يبدأ بعد الصلاة في اليوم الأول، في اليوم الأول، في يوم ماذا؟ العيد. وقت يعني ذبح ماذا؟ الأضاحي يكون ماذا؟ بعد الصلاة، يكون ماذا؟ بعد الصلاة. والصلاة عادة تكون ماذا؟ في الضحى، الصلاة عادة تكون ماذا؟ في الضحى. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد كما سيأتي في أحكام العيدين، كان إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إذا ارتفعت الشمس قدر رمح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة الأضحى، يعجل بصلاة ماذا؟ عيد الأضحى، على خلاف ما يتعلق بصلاة ماذا؟ عيد الفطر، كان يؤخر عليها الصلاة والسلام من أجل الذي أخر في صدقة الفطر يعجل في إخراجها، من أجل من تأخر في إخراج صدقة الفطر يعجل في إخراجها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين يعجل الصلاة في الأضحى ويؤخر فيما يتعلق بالفطر في عيد ماذا؟ الفطر، لأن هذا اليوم وراء يعني ماذا؟ الناس وراهم ماذا؟ يعني ذبح، وراهم ماذا؟ ذبح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس قد رمح بعد الشروق، يعني أول ما تطلع الشمس ثم بعد ذلك ترتفع قدر الرمح، وقدر العلماء قدر ماذا الرمح بربع ساعة، بربع ماذا ساعة بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ثم انتظر الإنسان ربع ساعة فهذا وقت صلاة الضحى، وقت صلاة العيد إلى آخره، وقت لا ينهى عنه ماذا؟ لا ينهى عن الصلاة فيه، وقت لا ينهى عن الصلاة ماذا فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس مباشرة، أي بعد طلوع قرص الشمس، ينتظر عليه الصلاة والسلام نحو الربع الساعة الذي تقدر عندهم بقيد رمح، بقيد ماذا؟ رمح. ثم يصلي عليه الصلاة والسلام الضحى. لماذا ننبه على هذه المسألة؟ نبهنا على هذه المسألة أن الذبح، ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة، فرب إنسان ربما يعني رب إنسان لا يكون ماذا في بلد يصلى فيه، لا يكون في بلد ماذا يصلى فيه، فكيف يفعل في مثل هذه الحالة؟ يقدر تقدير ماذا الصلاة، يقول الآن قدر الرمح، الآن طلع ماذا، الآن وقت صلاة ماذا العيد، وقت صلاة ماذا العيد، ثم ينتظر ربع ساعة قدر الصلاة، فيبقى بعد الشروق تقديرا نصف ساعة، يبقى بعد شروق ماذا الشمس تقديرا نصف ساعة ثم يذبح. قد يكون الإنسان في قرية من القرى، قد يكون الإنسان في قرية من القرى لا تقام فيها صلاة العيد، فيريد أن يضحي، والأضاحي لا تكون صحيحة إلا بعد الصلاة، الأضاحي لا تكون صحيحة من حيث الذبح إلا بعد ماذا الصلاة، فما يدري فكيف يوقت؟ قال العلماء التوقيت يأتي على هذا المعنى، ينتظر أولا ربع ساعة بعد طلوع الشمس فهذا وقت الصلاة، ثم ينتظر بعد الربع ساعة ربع ساعة ماذا أخرى هذا وقت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهي الإمام قدر ربع ماذا ساعة. فمن بعد الشروق، من بعد شروق الشمس ينتظر نصف ساعة، فبعد النصف الساعة يذبح، بعد النصف الساعة ماذا يذبح، لأن هذا من الشروط، من شروط صحة ماذا الأضاحي فيما يتعلق بالذبح أن تكون بعد الصلاة. أما ما جاء عن بعض الفقهاء أنه لا يذبح إلا بعد الإمام، هذا ما عليه دليل، أنه لا يذبح إلا بعد الإمام أو لا يذبح إلا بعد الخطبة، هذا لا برهان عليه ولا قرآن، هذا لا برهان عليه ولا قرآن، والوقت في هذا بعد الصلاة، الوقت في هذا الذبح بعد الصلاة ماذا مباشرة. فهذا من شروط الذبح فيما يتعلق بالأضاحي، أول وقت الذبح في باب الأضاحي يبدأ بعد الصلاة، فإن كان الإنسان حضر وصلى بعد أن يصلي ذبحه، وإن كان ربما تكاسل في البيت وما خرج ماذا إلى الصلاة فلا يذبح حتى ينتهي من الصلاة، لا يذبح حتى ينتهي ماذا من الصلاة. وإن كان في قرية من القرى ما عندهم من يقيم ماذا صلاة العيد، فهذا يوقت الصلاة توقيتا، يجعل بعد طلوع الشمس ربع ساعة، ها هنا الآن بدأ وقت ماذا الصلاة، ثم يجعل ربع ساعة ماذا أخرى هذا وقت ماذا الصلاة، فبعد النصف الساعة من بعد طلوع الشمس يبدأ الذبح، يبدأ ماذا الذبح. هكذا وقت العلماء فيما يتعلق بذبح ماذا الأضاحي، وأن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، أما بعد الخطبة هذا ما عليه برهان. وأما كون الإنسان إذا لم يحضر صلاة العيد لا يصح منه الذبح ولو كان بعد الصلاة أيضا هذا ما عليه برهان، هذا لا برهان ماذا عليه، كون الإنسان ربما تكاسل أو تعمد ما حضر ماذا صلاة ماذا العيد، هل لا يصح منه الذبح؟ نقول نعم يصح منه الذبح، يصح منه ماذا الذبح، ولكن لا يذبح إلا بعد الصلاة، لا يذبح إلا بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة عليه الصلاة والسلام نظر يعني إلى ذبائح ذبحت في هذا اليوم، إلى ذبائح ماذا ذبحت وهي الأضاحي في هذا ماذا اليوم، وكانت قبل الصلاة، أراد هؤلاء أرادوا الخير، هؤلاء أرادوا الخير أن يكون ماذا ضحايا، ضحايا هؤلاء هي أول ما يذبح، أرادوا الخير فأخطأوا، أرادوا الخير ماذا فأخطأوا، أي تعجلوا فذبحوا قبل الصلاة، فنظر النبي عليه الصلاة بعد الصلاة فإذا ذبائح وضحايا ماذا مذبوحة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، فليذبح شاة مكانها. قال العلماء في هذه اللفظة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تعجل عبادة من عبادات وكان جاهلا أو كان ناسيا أو كان متأولا قبل وقتها أنها لا تصح منه، أنها لا تصح منه. لو تعجل الإنسان عبادة من العبادات قبل وقتها المحدد شرعا، قبل وقتها المحدد ماذا؟ شرعا. ولو كان ناسيا أو كان جاهلا أو كان متأولا يريد الخير إلى غير ذلك ففعل عبادة من العبادات قبل دخول وقتها، والذبح يعتبر ماذا؟ عبادة. الذبح يعتبر ماذا؟ عبادة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليذبح شاة مكانها، فيه تضمين من ذبح قبل الوقت، فيه أنه يضمن. لأن الإنسان حينما قال هذه أضحية، حينما قال الإنسان هذه أضحية فكأنه أوقفها لله عز وجل وأخرجها لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل، قد أخرجه لله عز وجل، ولا يزال الوقت باقيا. لأن أيام الذبح كما قلنا 3 أيام بعد العيد، أيام الذبح ذبح الأضاحي 3 أيام بعد العيد، اليوم الأول وهو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ينتهي الذبح فيما يتعلق بالأضاحي عند غروب يعني شمس اليوم الثالث، عند غروب يعني ماذا؟ عند غروب يعني عند غروب شمس ماذا؟ الثالث عشر. عند غروب شمس ماذا؟ الثالث عشر. سيدخل في ليلة 14 حينها ينتهي الذبح، حينها ينتهي ماذا؟ الذبح. فمن فاته ماذا؟ الذبح عمدا فقد فات الذبح، فمن فاته ماذا؟ الذبح ماذا؟ عمدا فقد فات وقت هذه ماذا؟ العبادة، فقد فات وقت هذه العبادة. أما إذا كان إنسان ناسيا أو ساهيا ثم تذكر فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في أعظم العبادات وهي ركن من أركان هذا الدين بعد الشهادتين، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو سعى عنها فوقتها حين يذكرها. وهكذا أيضا الأضاحي، إذا نسي حتى فات وقت ماذا؟ الأضاحي فليذبح. ومن باب التنبيه على أن الذبح يصلح ليلا أو نهارا، يعني بعض الفقهاء ذكر أن الذبح ليلا للأضاحي في أيام الذبح وهي أيام تشريق مدى 3 يوم العيد و3 أيام بعدها أن هذا يكره في الليل، يكره. هذا ما عليه برهان، هذا لا برهان عليه، لا حديث ولا آية تدل على هذه ماذا؟ الكراهة، وإنما هو قول لبعض الفقهاء، إنما هو قول ماذا؟ لبعض الفقهاء. فإذا ذبح الإنسان من ليل أو نهار في هذه الأيام فلا حرج، والسنة في ذلك والأفضل في ذلك أن يذبح الإنسان في اليوم الأول، والسنة في ذلك أن يذبح بعد الصلاة، والسنة في ذلك أن يذبح في نفس النهار. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل، وهو الأفضل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذبح في غير هذا الوقت، ذبح من الظهر أو من العصر أو من العشاء في هذه الأيام، أيام التشريق 3 مع يوم هذا العيد، فهذا لا حرج ولا مانع ولا دلالة لا من آية ولا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكراهة، فيما يتعلق ماذا؟ بالكراهة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. قال العلماء في هذه اللفظة مكانها تدل على المماثلة، أي نفس الشاة الذي قد جعلها لله سبحانه وتعالى وعينها أضحية يأتي بشاة تقوم مقام هذه الشاة في السن، في السن وهكذا فيما يتعلق بالأوصاف، في السن وفيما يتعلق ماذا؟ بالأوصاف. لأن هذا ماذا؟ يعني ضيع واجبا من الواجبات، ضيع واجبا ماذا؟ من الواجبات. فضمنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح شاة مكانها. ومن باب الشيء بالشيء ماذا يذكر؟ لربما كان الإنسان عنده أضحية فنزل عليه ضيف في أيام العشر، نزل عليه ضيف في أيام العشر فأخذ المدي أي السكين فذبح هذا الضيف، ذبح هذه الأضحية الذي قد عينها لله سبحانه وتعالى للضيف. من الواجب عليه؟ الواجب عليه الضمان، الضمان لهذه الشاة. إذا جاء يوم العيد فلا بد أن يذبح شاة مكان هذه الشاة الذي ضيف بها ماذا؟ الضيف. فإن هذه تعتبر من الواجبات. فإن الإنسان إذا عين شيئا لله لا يجوز الرجوع فيه، إذا عين المسلم شيئا لله عز وجل لا يجوز ماذا؟ الرجوع فيه، فإنه قد أخرج لله. قال هذه أضحية يعني عبادة يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالرجوع في ما أخرج لله عز وجل هذا أمر محرم، فالرجوع فيما أخرجه لله عز وجل هذا أمر محرم. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ماذا ذبح؟ قال فليذبح على اسم الله، فليذبح عين الآن وقت الذبح بعد الصلاة، الآن هو وقت ماذا؟ وقت الذبح، أي بعد ماذا؟ الصلاة. وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ويعني من باب الشيء يعني بالشيء ماذا يذكر، ننبه على شيء، ونحن لربما يعني بعضهم داخل على شراء الأضاحي أو قد اشترى داخل على شراء ماذا الأضاحي، ولعل يعني ماذا اليوم الذي سيأتي، اليوم الذي سيأتي وهو الغد، ربما يكون ماذا آخر الأيام، بعدها سندخل في العشر، بعدها سندخل ماذا في العشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، من أراد من دخلت عليه العشر وأراد ماذا أن يضحي، فذكر أحكاما ألا يأخذ من بشره ولا من شعره ولا من ظفره، بمعنى أن الإنسان إذا دخلت العشر وهي يعني ما بقي معنا من الأيام قبل دخول العشر إلا يوم ماذا غد، ثم بعد ذلك تدخل ماذا العشر، تدخل ماذا العشر. فإذا كان الإنسان قد عزم على أن يضحي وأراد أن يضحي ودخلت عليه ماذا العشر، فليمسك عن هذه الأشياء. والذي يمسك خاصة كما قال العلماء لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو المضحي خاصة، كأن يكون الأب هو الذي يريد أن يضحي، كأن يكون الأب مثلا هو الذي يريد أن يضحي عن زوجه وأبنائه إلى آخره، يريد هو ماذا أن يضحي. فالواجب الإمساك على من؟ على الأب خاصة لا على أهل البيت، الواجب الإمساك على الأب خاصة لا على باقي ماذا أهل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي، من دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لمن أراد أن يضحي خاصة. فليمسك عن ماذا؟ عن بشره، بشره أي لا يقطع قطعة من ماذا من بشره من جلده ولا من شعره، وعموم ماذا الشعر سواء كان ماذا يعني شعر العانة، شعر الإبط، شعر الشارب، شعر الرأس، كل الشعور ماذا في جسم الإنسان ممنوع أن يأخذ الإنسان منها في أيام ماذا العشر إذا أراد أن يضحي، إما قد اشترى الأضحية وإما عازم على أنه يضحي، وإما عازم على أنه ماذا يضحي وقد دخلت عليه ماذا العشر، فيحرم عليه أن يأخذ من هذه الأشياء إما من الشعر وإما من الضف، إلا في حال كما قال العلماء إذا أخذ هذه الأشياء يعني لربما سقط عليه الظفر، انقطع عليه الظفر فيؤذيه ماذا الظفر، فلا يتألم، لا يستطيع ماذا أن يبقي ماذا الظفر. قال العلماء لا حرج ولا مانع أن يزيده، لا يدخل في النهي، لا يدخل ماذا في النهي. وهكذا أيضا مما ينبه عليه لربما كان الإنسان ناسيا أو ساهيا فحلق أو قصر أو أزال ماذا الأظافر إلى غير ذلك وكان ناسيا، فهذا لا حرج فيه، لا حرك فيه، وإنما الإثم يترتب على القصد والعمد، الإثم يترتب على القصد والعمد. وها هنا معلومة يعني يجب ماذا أن تصحح، وهي لعلها قد شاعت بين العامة، وهو أن من أخذ من هذه الأشياء عمدا في أيام العشر أنه لا تصح منه الأضحية، وهذا ما عليه دليل. بعض العامة يفهم هذا الفهم، يعني نسمع من بعض العامة أنهم يقولون من أخذ من بشره أو من ظفره أو من شعره عمدا في أيام ماذا أيام العشر وهو يريد ماذا أن يضحي أنها لا تصح منه الأضحية، أنها لا تصح منه الأضحية، وهذا لا دليل عليه لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إذا تعمد نقول آثم مع صحة الأضحية، مع صحة ماذا الأضحية. أما إذا كان ناسيا فلا إثم وتصح ماذا الأضحية، تصح منه ماذا الأضحية. فهذا مما ينبه ماذا عليه، هذا مما ينبه ماذا عليه. إلى متى يستمر الإنسان فيما يتعلق ماذا بالإمساك عن هذه الأشياء؟ إلى أن يذبح، إلى أن يذبح هذا ماذا الذي قد أهداه لله سبحانه وتعالى من الأضاحي، الذي قد جعله لله سبحانه وتعالى من الأضاحي. فيعني ماذا يبقى الإمساك فيما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالبشر وما يتعلق بالظفر إلى حين يذبح، إلى حين ماذا يذبح هذه الأضحية، يذبح هذه ماذا الأضحية. فكما قلنا لربما الإنسان عزم على أن يضحي وأراد أن يضحي حينما تدخل عليه العشر، وبعضهم ربما قد أخذ ماذا الأضاحي، فعلى كل أخذ أضحية أو يريد أن يأخذ ماذا أضحية ماذا في العشر عازم فدخلت عليه العشر، فلا بد من الإمساك، لا بد من الإمساك، كما صح ذلك من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والراجح كما قلنا فيه أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر سعيد بن المسيب أن هذا هو المنقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمساك عن هذه الأشياء إذا دخلت العشر، الإمساك عن هذه الأشياء إذا دخلت العشر. وهذا الحكم ليس خاصا ماذا بالرجال، حتى بالنساء إذا أراد ماذا تضحي أو بالابن أو بالأخ، ما في يعني فرق بين يعني الذكور وبين ماذا الإناث بين الذكور وبين ماذا الإناث. على كل من أراد أن يضحي فيلزم هذه الأشياء، من أراد أن يضحي فيلزم هذه ماذا الأشياء فيما يتعلق بتجنب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا باجتنابه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا باجتنابه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر شرطا من شروط الأضاحي وهي ألا تذبح إلا بعد ماذا الصلاة. هذا الآن أول الشروط، يعني الشرط الثاني الذي يمر بنا في هذه الأحكام. قلنا الشرط الأول من شروط ماذا الأضاحي أن يسمي إذا ذبح، من صحة شروط ماذا الأضاحي أن يسمي عليها إذا ذبح، لا يترك التسمية ماذا عمدا، فإن المذبوح لا يصلح حينئذ. الشرط الثاني كما قلنا نبه عليه المصنف فيما يتعلق بهذا ماذا المقام، وهو أن الذبح زمانا لا يكون إلا بعد الصلاة، لا يكون إلا بعد ماذا الصلاة. وأيضا مما نبهنا عليه أن الأضاحي أو الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم أنها من قبيل المستحب، وهذا قول جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما جاء عن أبي هريرة، وليس مرفوع، ليس مرفوعا ماذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ماذا موقوف، موقوف على أبي هريرة. فهذا مذهب أبي هريرة، هذا مذهب أبي هريرة، كان يرى أن من كان له ماذا سعة واجدة من حيث ماذا المال فلم يضحي فقد ترك واجبا من الواجبات. ما هي العقوبة المرتبة عند هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ أن يحرم من قربان المصلى. ولماذا ذكر هذه المسألة؟ لأنه كان أميرا، كان أميرا على المدينة، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل كما قلنا الأفضل والأكمل وإحياء لهذه الشعيرة العظيمة أن الإنسان إذا كان في جدة أن الأفضل له أن يضحي، أن الأفضل والأكمل له أن يضحي لله عز وجل، فإنها عبادة عظيمة، فإنها عبادة ماذا عظيمة، عبادة ماذا كون الإنسان يتقرب بهذه الدماء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في الحديث الذي بعده، وهو يذكر أيضا يعني من شروط هذه الأضاحي، قالوا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا أو في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصحح الترمذي، وصحح الترمذي وابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، قام إجماع الأمة على معنى هذا الحديث، قام إجماع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على معنى هذا الحديث، وأن من شروط الأضاحي هذه الأوصاف، أن من شروط الأضاحي التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في يوم الأضحى أن من شروطها أن تكون على هذه ماذا الأوصاف، من شروطها أن تخلو من هذه العيوب، نعم من شروطها أن تخلو من هذه العيوب. فقسم العلماء، قلنا أن هذا الحديث حديث صحيح لا إشكال فيه، وأيضا قام الإجماع على معنى، إجماع الفقهاء على معناه. وأيضا مما يذكر في مثل هذا المقام أن شروط يعني ماذا شروط صحة ماذا الأضاحي على قسمين، منها شروط صحة ومنها شروط كمال. ما جاء في هذا الحديث أن من شروط صحة الأضاحي وإجزاء الأضاحي أن تخلو من هذه العيوب، أن تخلو من هذه ماذا العيوب، فالشرط فيها شرط صحة لا شرط ماذا كمال. ويأتي معنا من قول علي رضي الله تعالى عنه، والراجح أنه من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن من شروط الكمال في الأضاحي أن تكون على أوصاف ستأتي، أن تكون على أوصاف ماذا ستأتي. فعلى كل الشروط فيما يتعلق بالأضاحي على قسمين، شروط يعني صحة وشروط ماذا كمال. فهذا الحديث حديث البراء، يتحدث فيه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أربع ماذا من الأضاحي، أربع من الأضاحي لا تجوز، أربع من الأضاحي ماذا لا تجوز، أي بمعنى إذا اشتملت على يعني عيوب، إذا اشتملت على عيوب ماذا لا تجزئ في باب ماذا الأضاحي، لا تجزئ في باب الأضاحي. أول هذه ماذا العيوب الذي ذكرت ماذا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هي العوراء، هي ماذا؟ العوراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع المشقة وحتى يرفع الحرج على الأمة أن تكون بينة من حيث العور، بينة من حيث ماذا؟ العور، حتى لا يبقى الإنسان يتردد يقول لعلها عورة لعلها ما هي عورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البين عورها، أي بين لكل أحد، من نظر إليها قال عورة، من نظر إليها قال عورة. فإذا اختلفوا فيها بعضهم يقول عورة والبعض الآخر يقول ليست ماذا بعورة، وكلهم ممن يعني يحسن هذا الأمر، ممن يحسن هذا ماذا الأمر، فليست من يعني ماذا الضحايا أو الأضاحي التي هي ماذا معيبة ولا تجزئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذا الأمر فقال العورة البين عورها، العورة وليس عورة فقط، البين ماذا عورها. قال العلماء بيان ماذا العور يعني بحالين أو بثلاثة ماذا الأحوال. الحالة الأولى أن تكون العين منخفسة يعني منخسفة ماذا إلى الداخل، أن تكون العين منخسفة ماذا إلى الداخل، كل من رآها قال هذه عورة، هذه ماذا عورة، أو بارزة إلى الأمام، أو بارزة إلى الأمام، كل من رآها قال هذه عورة. فهذه كما قال العلماء هذه عورة بين عورها. الإشكال يعني الذي يأتينا أن من البهائم ما يكون ماذا أعور، تشعر أنه أعور فيه عور، ولكن لم يكن هذا ماذا العور ماذا بين، لم يكن هذا ماذا العور بين، بمعنى أن يكون فيها يعني ماذا يعني تشعر أن هذه ماذا عوراء، تشعر أن هذه ماذا عوراء، بمعنى أنها ربما إذا مشت لربما صدمت ماذا شيئا أمامها، صدمت ماذا شيئا ماذا أمامها، أو أنها لا ترى من جهة اليمين أو اليسار، تشعر أن هذه فيها عور لكن ليس ببين، تشعر أن هذه عوراء وليست ماذا بعور بين. هل هذه تجزى في باب الأضاحي؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. فمن جرى على ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه تجزى، من جرى على ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه تجزى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل العوراء البين عورها، لأن هذه الشاة أو هذه يعني الضال أو البقرة أو الجمل قل لا يتفطن لا إلا من انشغل بهذه البهائم، بهذه ماذا البهائم أن فيها عور، يشعر من حيث أكلها من حيث شربها من حيث مشيها، يشعر أن فيها ماذا عور. فهذا العور ليس ببين، لكن كما قال العلماء الأفضل والأكمل أن لا تضحي بها، الأكمل والأفضل أن لا تضحي بهذه العورة التي لا يعني بيان ولا وضوح في عورها، لا بيان ولا وضوح في عورها، هذا الأكمل والأفضل. لأن من شروط الكمال في باب الأضاحي، من شروط الكمال في باب الأضاحي أن تكون كاملة من حيث البنية، أن تكون هذه الأضحية كاملة من حيث ماذا البنية، هكذا يقول ماذا العلماء، هكذا يقول ماذا العلماء، فهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. أما نجعلها من شروط الصحة فهذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان. فهذا هو الشرط ماذا الأول فيما يتعلق بشروط الأضاحي، يشترط في المضحى به سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل يعني من بهيمة ماذا الأنعام ألا يكون أعور، وأيضا زيادة ألا يكون أعور بين العور، ألا يكون أعور بين العور. ها هنا مسألة أيضا ينبه عليها وهي مهمة جدا، وهو أنه لو أن إنسان اشترى ماذا اشترى شاة يريد أن يضحي ماذا بها، اشترى شاة يريد أن يضحي بها فعينها قال هذه أضحية، بعد ثلاثة أيام أربع أيام حصل عليها عور في العين، حصل عليها عور بارز في العين، أصبحت عوراء بين عورها، فهل تجزئ الآن؟ قال العلماء هذه على قسمين، إن كان هذا الرجل الذي حصلت يعني حصل يعني إن كانت هذه البهيمة الذي حصل عليها العور بسبب تقصير وتفريط من المالك، سبب تقصير وتفريط من المالك اعتورت هذه منا الشاة فإنها لا تجزئ، لابد أن يغير، لابد أن يغير. وإن كان حصل عليها العور ولم يحصل من إنسان التقصير والتفريط، جاءت عليها حجر أو جاءت عليها حديدة أو يريد أن يسحب شيئا فوقعت على عين هذه مادة الشاة، فإن هذا لا حرج أن يضحي بها، لا حرج ولا مانع. قال العلماء لأن هذه الشاة الذي عينها لله عز وجل أضحية أصبحت كالوديعة والأمانة، كما أن الإنسان لو وكل على وديعة وعلى أمانة على أنها تحفظ عنده، قيل لفلان ضع هذا الكيس فيه شيء من الأموال، ضع هذا الكيس فيه شيء من الأموال أمانة، فحصل أن هذا الكيس تلف، تلف هذا الكيس من غير تعد ولا تفريط ويرجع في هذا إلى العرف، ما حصل أنه قصر ولا فرط، فتلفت هذه مدى الأمانة، تلفت هذه مدى الأمانة. هل يضمن؟ لا يضمن هذه الأمانة، لأنه لا ينسب إلى التقصير، ولهذا هو مؤتمن، وليس على المؤتمن مدى ضمان، ما على المحسنين مدى من سبيل. طيب هنا يعني بعض السؤالات بعض الإشكالات. أخ يسأل يقول امرأة مسلمة تعيش في بلاد مسلم أو بلاد مسلمة، فوكلت ماذا يعني من الأقارب من يذبح عنها أضحيتها ويوزعها على الأقارب في بلدها، هل يصلح هذا الأمر؟ ما نبهنا على هذا الأمر أن الأكمل والأفضل، بل قال بعض العلماء أن هذا لا يجزي، إذا أراد الإنسان أن يضحي فعين أضحية فأراد أن يرسلها إلى مكان آخر، بلد مسلم أو بلد بعيد، بلد مسلم ماذا أو بلد ماذا بعيد، حتى تذبح هناك وتؤكل ماذا هناك، أن من العلماء من قال أن هذا لا يجزي، لأن ليس المقصود في باب الأضاحي، ليس المقصود في باب الأضاحي أن الإنسان يأكل، المقصود الأعظم أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح. فإذا عين المسلم أضحية له يريد أن يضحي بها، فالأكمل بل الواجب عليه أن يذبح هذه الأضحية بنفسه، أو يوكل من يذبح ماذا عنه وهو حاضر، هذا هو المقصد الأعظم في باب الأضاحي. أما كل إنسان يعين أضحية أو يرسل ثم يرسلها إلى الخارج، أو يرسل مالا حتى يضحى عنه ماذا في الخارج، فإنه قد فوت ماذا كما قلنا مقصودا عظيما من مقاصد ماذا الأضاحي، فهي تعتبر ماذا شعيرة من أعظم ماذا الشعائر، قد لا تجزي، قد لا تجزي، وإنما تكون من قبيل اللحم، وإنما تكون من قبيل اللحم. هذا قد نبهنا عليه ماذا بالأمس من العلماء من قال أن هذه لا تجزي، أنهم الشيخ الفوزان، وفي إشارة أيضا من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. أخ يقول يعني رجل نوى أن يضحي فجمع المال ثم ذهب إلى السوق، فلما ذهب إلى السوق يعني يريد أن يضحي ويشتري ماذا أضحية، غير ماذا النية فاشترى خروفا أو كبشا من أجل الأكل، هل يصلح هذا ماذا الأمر؟ نقول الأكمل والأولى أن يتم النية، الأكمل والأولى أن يتم النية، فذهب من أجل أن يشتري ماذا أضحية، فلا شك أن هذا أولى له وأكمل. نحن ما نقول حرام، ما نستطيع أن نقول هذا حرام ماذا عليه، فما دام أنه قد خرج من بيتي وعنده من المال والنقود ما يستطيع أن يشتري به أضحية، فلا شك أن هذا ماذا أكمل، ولا فرق ما بين أن يشتري ماذا هذا الأكل، يعني هو يريد ماذا اللحم، ما بقي عليه إلا ربما 5 أيام أو 6 أيام وأكل اللحم، جمع بين اللحم والأضحية، جمع بين اللحم والأضحية، ففاته ماذا عبادة من أعظم العبادات، فاتته ماذا عبادة من أعظم ماذا العبادات، وهو التقرب بالذبح لله سبحانه وتعالى في أيام النحر، فاتته عبادة عظيمة. احنا ما نقول حرام إذا غير الإنسان النية، لأن الأضاحي لا تتعين إلا بالتعيين، الأضاحي لا تتعين إلا بالتعيين، في جمهور العلماء أن الأضحية تتعين بالتعيين متى؟ إذا خرج الإنسان وفي نية أن يشتري ماذا أضحية، وبالفعل اشترى ماذا الأضحية، فهذا الفعل كاف أن تكون هذه من الأضاحي عند الجمهور. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو يذهب ماذا جماعة من العلماء، أنه حين الشراء لابد أن يتلفظ يقول هذه أضحية، لابد أن يقول هذه ماذا أضحية. أما الجمهور فيكتفون بمجرد أن الإنسان يشتري الأضحية وفي نية أنها من الأضاحي، فحينها يحرم عليه أن يرجع فيها، حينها يحرم عليه أن يرجع فيها، بل لو ذبحها لنفسه أكلا أو ذبحها لضيفه فإنه يجب عليه أن يضمن، يضمن هذه الأضحية، يضمن هذه ماذا الأضحية، يعني في أوصاف ما فرط فيه، في أوصاف إن كانت هذه ثني فاري، إن كانت من المعز، إلى آخر آخر ماذا الأوصاف. فهذا الرجل الذي خرج من أجل شراء أضحية ثم تراجع فاشترى ماذا كبشا لمجرد ماذا، لكن نقول ما هو حرام، لكن فوت الأفضل، فوت الأفضل والأكمل. بعض العلماء ربما يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز له أن يرجع فيما قد نواه لله، لا يجوز له ماذا أن يرجع فيما قد نواه ماذا لله، لكن الذي يظهر أن هذا يعني فوت الأكمل وفوت ماذا الأفضل، ولا يقال أن هذا من قبيل المحرم، لا يقال أن هذا من قبيل المحرم، والله أعلم. الأخ يسأل يقول ما هو الأفضل في الأضاحي، أن تكون سمينة أو تكون ثمينة؟ يعني كأنه يعني ركز على اللفظ الوارد بعد حديث أنس صحيح مسلم, يعني خارج صحيح مسلم لفظ الثمين ولفظ ماذا السمين, لفظ الثمين على كل كلما كانت كاملة من حيث ماذا الأوصاف كانت أفضل. ولا شك أن الأضاحي الكاملة من حيث الأوصاف لابد أن تكون فيها زيادة في الثمن, لابد أن تكون فيها زيادة ماذا في الثمن, فكأنه لا ترجيح والله أعلم, كأنه لا ترجيح. فإذا كملت ماذا الأضاحي في الأوصاف ربما زادت ثمنا, ربما زادت ماذا ثمنا. فكلما زود الإنسان ثمن كلما حسنت من حيث ماذا الكمال, كلما حسنت هذه الأضحية من حيث ماذا الكمال إذا كانت في السن المعلوم, إذا كانت في السن ماذا المعلوم. أما نفرغ بين الثمين والسمين, في الشيء السمين لابد أن يكون يعني ثمينا, لابد أن يكون ماذا ثمينا, وقد يعني يندر أن يخرج يعني هذا الوصف عن الثمنية, يخرج هذا الوصف ماذا عن الثمنية. فعلى كل المطلوب الكمال, المطلوب الكمال. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين, بكبشين ماذا أقرنين. قال العلماء أن الأضاحي كلما كانت كاملة من حيث الأوصاف يعني سالمة الأذون سالمة القرون إلى غير ذلك من هذه العيوب كانت أفضل, أن هذه ماذا أفضل. حتى علل بعض العلماء لماذا يشترط في الأضاحي أن تكون سالمة من هذه الأشياء وخالية من العيوب وأن تكون ماذا كاملة, ذكروا حديثا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتق يعني ماذا كل عضو من أعضاء هذا الإنسان بقدر ما كانت سلامة هذه الأعضاء من هذه البهائم, وهذا يحتاج إلى برهان, ما ورد حديث لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الكمال مطلوب في كل العبادات, الكمال مطلوب في كل العبادات, بل يدخل في عموم ماذا قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكلما كان الشيء أكمل في باب العبادات سواء كان في باب الذبح أو غيره لا شك أن هذا ماذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه, من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الأخ يسأل ما حكم يعني من يكسر ماذا الرقبة للضحية ماذا بعد الذبح, يعني بعضهم يذبح إلى أن يصل إلى الرقبة ربما قطع ماذا كسر العظم, ربما كسر ماذا العظم بيده ولا زالت حية, لا زالت ماذا فيها حياة, إن هذا ماذا من عدم الإحسان إلى المذبوح. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان, كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ماذا الذبحة, وليرح أحدكم ماذا شفرته وليرح أحدكم ذبيحته وليحد ماذا شفرته. هذا ما هو من الإراحة, هذا ما هو ماذا من الإراحة, بل ربما إذا جاوز قبل أن يفري الودقين بمعنى يخرج ماذا الدم يعني كالأنهار يعني منهارا أو سيلانا, فإن هذا يخشى عليه أنه أمات الحيوان قبل ذبحه, أنه أمات الحيوان ماذا قبل ذبحه. فعلى كل هذا من الإساءة, هذا من الإساءة إلى الحيوان, لأنه يعني مكان العظم مكان ماذا الأعصاب, مكان يعني الوتر ماذا العصبي, فيحصل الحيوان ماذا أذية, وأيما ماذا أذية لأنه ما زال في مبدأ الذبح وما زال الحيوان ماذا حيا, وما يزال الحيوان ماذا حيا, وإنما يفري الودقين ويفري ماذا يعني فيما يتعلق بمدخل الطعام والشراب ومدخل ماذا الهواء. إذا انتهى من هذا ماذا الدم حتى ينتهي ماذا الحيوان ماذا من الحركة تماما, تشعر أنه قد فارق الحياة تماما, لا حرج من كسر الرقبة أو من قطع الرأس كاملا, من قطع الرأس ماذا كامل. أما كون الإنسان يكسر الرقاب مباشرة بعد الدم فهذا من الإساءة, هذا من الإساءة إلى هذا الحيوان والإيلام لهذا ماذا الحيوان, فيدخل في الإثم, هذا من الإثم, هذا من الإثم والإساءة, هذا من الإثم والإساءة. الأخ يسأل فيما يتعلق بالأسامي, يقول يعني لما تكلمنا على لماذا سميت ماذا الأضحية بالأضحية, قلنا لأنها ماذا تذبح بالضحى أي بعد ماذا بعد الصلاة, ووقت بعد الصلاة يعتبر ماذا من الضحى, يعتبر ماذا من الضحى, فسميت أضحية لأنها تذبح ماذا في الضحى, سميت ماذا أضحية لأنها تذبح ماذا في الضحى. وما معنى أدنى ملابسة, قد يسمى الشيء بالشيء لأدنى ماذا ملابسة, لما كانت هذه تذبح في وقت يسمى بالضحى سميت أضحية, سميت ماذا أضحية, فإن الشيء إذا قارب الشيء قد يأخذ ماذا حكمه وقد يأخذ ماذا اسمه, قد يأخذ حكمه وقد يأخذ ماذا اسمه, فهذا معنى لأدنى ملابسة. قد يعني ماذا تتأثر الأسامي لأدنى ماذا ملابسة، يعني هذا نبهنا عليه ماذا بالأمس، هذا نبهنا عليه بالأمس. الأخ يسأل يقول هل يعني تصلح المبايعة في شراء الأضاحي؟ هو ما في حرج، كان الإنسان يبايع ماذا حتى يشتري ماذا أضحية، بكم تبيع هذه الأضحية؟ قال مثلا بثلاثين نقص زيد إلى غير ذلك، ما في حرج كون الإنسان يبايع فيما يتعلق بشراء الأضاحي، لا حرج أن الإنسان يبايع فيما يتعلق بشراء ماذا الأضاحي، فهذا لا يحرم. فالإنسان قد يبيع بالثلاثين، يقول أنا ما أبيع بالثلاثين، قد أبيع بالخمسة وثلاثين أربعين، فيأخذ فيعطي ماذا معه فيما يتعلق بشراء الأضحية، فنقول هذا لا حرج ولا مانع فيه، ما هو حرام، هذا ما هو حرام. يقول إذا كان الأب مسافرا، إذا كان الأب ماذا مسافرا، فيريد مثلا على سبيل المثال يضحي في ذاك البلد، وعنده ماذا الأولاد والزوجة في بلد ماذا آخر، فارق بلده ومشى إلى بلد آخر ويريد أن يضحي في ذاك البلد، هل يصلح يعني أن يشرك ماذا الأولاد والزوجة في الثواب؟ نقول لا حرج، نعم يدخلون فيما يتعلق بالثواب، فإن الأضحية الواحدة تجزى عن الشخص وعن أهل بيته فيما يتعلق بالثواب، أما ما يتعلق ماذا بعين الأضحية لا تجزى إلا عن واحد، إذا اشترى إنسان أضحية من حيث عين الأضحية لا تجزى إلا عن واحد، أما ما يتعلق بالثواب فلا حرج ولا مانع أن يشرك الإنسان الزوجة والأولاد في هذه الأضحية من حيث الثواب، من حيث ماذا الثواب، في المشاركة من حيث الثواب لا من حيث العين لا حرج فيها، سواء كان حاضرا في نفس البلد أو كان مسافرا يريد أن يضحي في بلد آخر، يريد أن يضحي في بلد آخر لا حرج ولا مانع أن يذبح في ذاك البلد فيشرك الأولاد والزوجة فيما يتعلق بالثواب، هذا لا حرج ولا مانع. ليس من شروط الثواب الذي يريد الأب إشراكهم ماذا فيه أن يكون حاضرا في نفس البلد، ما هو من شرطه، ليس ماذا من شرطه. الأخ يسأل يعني سؤال خارج عن هذا يجيب عليه فيما بعد، الأخ يعني يسأل عن بعض ما يفعل في الأرياف، وربما إذا أوتي ماذا بالأضحية يؤتى بشيء ماذا من الماء، يؤتى بشيء من الماء ثم يأخذ من الماء هذا فيمسح على ظهر الكبش فيقول الله أكبر على قوائم الكبش فيبقى يكبر، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في السنة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بسم الله الله أكبر عند الذبح، بسم الله الله أكبر عند الذبح. أما ما يفعل في بعض ماذا الأرياف فيما يتعلق يأخذ شيء من الماء فيمسح على الرقبة الله أكبر ثم على القدمين إلى غير ذلك، هذا ما لا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم ينقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الهدي المعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام أن يقول بسم الله، وهذه من الواجبات والشروط مر معنا، ويقول الله أكبر وهذا من المستحبات، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأفعال فهي ما لها أصل في السنة، هذه الأفعال ما لها أصل في السنة، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول الأجر في باب الأضاحي على قدر الشعر، هل ورد في هذا شيء؟ الأجر في باب الأضاحي على قدر الشعرات التي تكون على هذا ماذا الأضحية، على قدر الشعرات التي تكون على ماذا الأضحية. فيما أذكر أنه جاء حديث موضوع، فيما أذكر أنه جاء حديث ماذا موضوع، فعلى كل لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يؤجر على عدد شعرات الأضحية، على عدد شعرات ماذا الأضحية، فلم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما أذكر أنه ورد حديث موضوع أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت شيء، ما ثبت شيء. يكفي في فضل الأضاحي أولا أنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أنها من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الذبح عبادة، الذبح عبادة من العبادات، وهي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وهي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، فيؤجر الإنسان على هذا، يؤجر الإنسان على عموم هذه المعاني، على عموم هذه ماذا المعاني. أما ما ورد فيما يتعلق بالشعر فهذا لم يثبت في هذا حديث، عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أذكر. الأخ يقول: هل ورد في هذا لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا أنه يقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمتي، هذا ثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. لكن هل ورد لفظ أن الشخص إذا أراد أن يضحي أيضا أن يقول هذه المقالة عني وعن أهل بيتي؟ نقول: أولا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكون الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته دخلوا في الثواب، دخلوا في تحصيل هذا مدى الثواب وإن لم يتلفظ. فإذا تلفظ نقول إن شاء الله ما في حرج، إذا تلفظ نقول إن شاء الله لا حرج ولا مانع، وإلا فلم يثبت. إنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته دخلوا في الثواب بإذن الله عز وجل، دخلوا معه في الثواب بإذن الله عز وجل. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.